القاعدة الثامنة من قواعد تعلق القلب التي ذكرها ابن القيم، يكشف لنا ابن القيم سر عذاب القلب حينما يحب غير الله من أي أمر من الأمور، حينما يتعلق قلبه بغير الله أيا كان، أي غرض من أغراض الدنيا، لما كان عذابا على صاحبه. فيكشف ابن القيم سر هذه القضية، وهو أنه لا نسبة وتناسب بين الحب المودع، قوة الحب المودعة في القلب التي خلقها الله في القلب، وبين هذا الشيء الدنيوي الصغير. فإن قوة الحب التي خلقها الله في القلب عالية جدا وقوية جدا، لدرجة أن بقية الأعمال، أعمال القلب، تكون مرتبطة بالمحبة، من قوتها، من قوة المحبة. هذه القوة الهائلة إذا سخرت وصرفت لشيء صغير فإنها تستوعبه، ويبقى هناك زائد في القلب فلا يجد ما يتعلق به، فعند ذلك يؤلم صاحبه ويتعذب به صاحبه. فانظروا مثلا من تعلق بأي غرض من أغراض الدنيا، كان يتعلق قلبه بامرأة أو بشهوة أو بشهرة أو بمدح، فإن هذه القوة متى ما انصرفت إلى هذا الشيء الدنيوي فإنها تستوعبه، ومع ذلك يبقى في القلب قوة حب هائلة كبيرة جدا، أكبر من المدح الذي هو يسعى له، أكبر من هذه المرأة التي هو يسعى لها، أكبر من هذه الشهوة التي هو يريدها. فعند ذلك لا يشبع المحبة الموجودة في قلبه شيء، فتبقى هي هذه المحبة معذبة لصاحبها، فعند ذلك يتألم. فكيف وأن هذا الذي أتعلق به أصلا هو ذاهب مضمحل فان، فهذا عذاب عليه من جهة أخرى، فأصبح القلب الذي يتعلق بغير الله معذبا من كل وجه بسبب هذا الشيء الذي تعلق به. ومن هنا يستغلها ابن القيم ليبين أنه لا يمكن لشيء أن يستوعب محبة القلب إلا حينما يوجهه إلى حب الله، فإن حب الله لديه الاستعداد أن يستوعب هذه القوة الهائلة، قوة الحب الموجودة في قلبه. فمن أحب الله وأحب ما ولاه الله وما يحبه الله وما يريده الله وما شرعه الله وما كتبه الله، ويحب أسماء الله وصفات الله، فإن هذه المحبة تستوعب جميع شغاف القلب، فعند ذلك يسعد، لأن هذه القوة صرفت في اتجاهها الصحيح واستوعبتها. فلا يوجد شيء يستوعب محبة القلب مثل أن يوجهه لحب الله وما والاه الله وما يحبه الله من شرعه ودينه، وهنا يرتاح القلب. ولهذا تدخل السعادة حينما يوجه الإنسان محبة قلبه لله وما شرعه الله، يرتاح قلبه ويطمئن قلبه، لأن القلب يشبع، هذه المحبة هي التي تشبعه وتسد فقره، فإن في القلب فقر لا يمكن لشيء أن يسده، يعني حب المال لا يمكن أن يسد فقر القلب، حب شهوة لا يمكن أن يسد القلب، لأن الحب الموجود في القلب أعلى من هذا الشيء، أعلى من هذا الشيء الدنيوي. الشيء الذي يسد فقر هذا القلب أن يتوجه لله، فإن التوجه لله يستوعب طريق القلب وإرادة القلب وعلم القلب بكامله، ولهذا تدخل عليه الطمأنينة والسكينة والوقار. كما أن الإنسان إذا هدي استقام وصلحت حاله واطمأن، كما أن الإنسان إذا عرف وسار بالاتجاه الصحيح حتى في أمور الدنيا، أن يتجه إلى بلد من طريق صحيح، فإنه يكون مطمئنا، فكذلك الحال في أعمال القلب.